هذا يدل على أن البدعة اللي يقصدها عمر ليست البدعة اللي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. بلا شك. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط ويقول بقوله جمع غفير من أهل العلم من شيوخنا وغيرهم، يقول المراد بالبدعة في قول عمر البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. ما البدعة في اللغة؟ مناسب أن نتوسع في هذا ولا؟ ما البدعة في اللغة؟ البدعة في اللغة ما عمل على غير مثال سابق، ما عمل على غير مثال سابق يعني المحدث. والبدعة في الشرع ما تعبد به مما لم يسبق له مشروعية من كتاب أو سنة. نأتي إلى صلاة التراويح، هل هي بالفعل بدعة لغوية كما يقول شيخ الإسلام عملت على غير مثال سابق أو لها مثال سابق من فعله عليه الصلاة والسلام؟ لها مثال، لها مثال سابق، إذن ليست بدعة لغوية. وهل هي بدعة شرعية؟ ليست ببدعة شرعية لأنها لها أصل مشروعية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتركه عليه الصلاة والسلام لها لا عدولا عنها ولا نسخا لها، إنما خشية أن تفرض. إذا كانت التراويح ليست ببدعة لغوية وليست ببدعة شرعية، يقول الشاطبي مجاز، ماذا يقول من ينفي المجاز؟ نعم، الجواب صحيح، لكن لا ما هي بدعة لغوية ولا شرعية من باب أولى. هناك أسلوب في البديع، في علم البديع أسلوب يقال له المشاكلة، مشاكلة والمجانسة في التعبير، وجزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة الأولى جناية جزاؤها معاقبة الجاني، فهل معاقبة الجاني سيئة؟ ليست بسيئة، إذن مشاكلة مجانسة في التعبير. قالوا اقترح شيئا، هذا المثال يمثل به أيضا أهل البديع، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قميص والجبة تطبخ ولا؟ إذن مجانسة مشاكلة. نأتي إلى قول عمر نعمة البدعة، هل قيل لعمر بالفعل هذه بدعة فقال نعمة البدعة فنقول مشاكلة، أو عمر رضي الله عنه توقع قول من يقول ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة؟ عمر رضي الله عنه توقع من يقول ابتدعت فقال نعمة البدعة، وهم يقولون في المشاكلة الموافقة في اللفظ حقيقة أو تقديرا، يعني سواء وجد اللفظ المجانس أو قدر كما قلنا في فعل عمر، كأن قائلا قال لو ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة. ناخذ سؤال ولا؟ نعم، تقصد نفس الباب كله في كتب البديع، المشاكلة موجودة في كتب البديع، والبديع فرع من فروع علم البلاغة، تقصد ربطه بكلام عمر؟ ما يوجد، لا تبحث عنه. نعم، ما ننازع في مشروعية التراويح، لا ننازع في مشروعية التراويح، الكلام في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة الذي يتمسك به جل المبتدع، يبتدع يحدث في الدين فيقول نعمة البدعة، والبدع منها ما يمدح ومنها ما يمدح. يقول هل يعتبر جري الأطفال الصغار وراء حمام الحرم وملاحقة من باب اللعب من تنفير صيد الحرم، وهل يأثم وليه إذا كان يرى ذلك ويسكت؟ كل من رأى من ينفر نعم يمنع، لأن لا ينفر ولا ينفر صيده من قبل أي كائن من كان،